بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. ومفهوم هذا أنه لو وقع البيع على شيء محرم شرعا هل يصح البيع؟ لا يصح، لأنه اختل شرط من شروط صحة البيع. المحرم شرعا قد يكون محرم لعينه أو يكون لأمر آخر. المؤلف رحمه الله مثل لما هو محرم بعينه ببيع الخمر. الخمر يحرم بيعها مطلقا، عينها نفس الخمر يحرم بيعها، أو الميتة أو الأصنام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأحيانا ينهى عن بيع شيء وليس ذات الشيء محرم البيع، وإنما لأمر آخر كما سيذكر المؤلف رحمه الله. تفضل. وإن لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك طيب، أحيانا ينهى عن الشيء أو عن نوع معين من أنواع البيوع لأنه يترتب عليها القطيعة بين المسلمين، أو حصول الغل والضغينة بين المسلمين. وواضح أيها الأخوة أن من أعظم مقاصد الشريعة صفاء القلوب، أن يصفو قلب الإنسان لأخيه المسلم. ولهذا من رحمة الله تعالى بنا أن منعنا من أي شيء يحول بين صفاء القلوب. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على أخيه أو شرائه على أخيه. كيف يكون ذلك؟ مثلا أكون أنا وأحدكم خارج المسجد، أنا البيع داخل المسجد لا يجوز، فأقول له: بعتك هذا الجوال ب500 ريال. فيأتي آخر ويقول: أنا أشتريه منك ب600. هذا من الشراء على شراء أخيه المسلم، فلا يجوز لك إذا رأيتني بعت الشيء على آخر أن تأتي فتقول: أنا أشتريه منك بأكثر سعر منه، لأن هذا سيوغر قلب أخيك الأول الذي رضي بشرائه ب500 ريال مثلا. ويحصل العكس في بيع المسلم على بيع المسلم. مثلا آتي أنا وأشتري منك هذا الجوال ب500 ريال، فتقول أنت أو يأتي شخص ثالث إلينا ويقول: أنا عندي جوال أحسن منه ب400، خذه. عملك هذا لما تأتي أو يأتي الشخص الثالث فيقول: أنا أبيع لك هذا الجوال بأرخص منه، ماذا يكون؟ بيع على بيع أخيه المسلم. البيع على بيع أخيه المسلم أو الشراء على شراء المسلم لا يجوز كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واضح الصورة يا إخوان؟ لكن لو أنه مثلا عرض عليه البيع فلم يقبل، صرح بأنه لا يريد الشراء، فتقدمت أنت مثلا، لم يكن في هذا بأس. طيب، إذا علمنا أيها الإخوة، وهذه مسألة يقع فيها تقع بين الناس، إذا علمنا أنه لا يجوز بيع المسلم على أخيه المسلم ولا يجوز بيع شراء المسلم على شراء أخيه المسلم، فما حكم بيع المزايدات والمناقصات الحالية الآن؟ أليس البيع في الحراج مثلا يأتي شخص ويقول: اشتريه ب1000، يقول 1100 1200، صح؟ أو يحصل العكس في المناقصات مثل المناقصات الحكومية، أو أيضا يأتي شخص ويقول: من يبيع علي مثلا تمر مواصفاته كذا، يأتي شخص ويقول ب300 وآخر يقول 250. المناقصات عكس المزايدات، لأن المشاريع التي تطرحها الآن الجهات الحكومية مثلا يريدون أن يضعوا أن يرصفوا شارعا أو يبنوا بنيانا تسمى مناقصات، أليس كذلك؟ هذا نوع من أنواع البيوع معروف أحكامه. فهل المناقصات أو المزايدات مثل بيع الحراج الآن في السوق هل لا يجوز لأن بيع المسلم على أخيه المسلم لا يجوز؟ شكرا. ها؟ هذا ما في شيء. إذن يستثنى صورة المزايدات والمناقصات. لماذا يستثنى صورة المزايدات والمناقصات؟ نعم، لأنه لم يتم البيع لأمر آخر، وهو أن البيع ليس بين شخص وآخر معين، وإنما أنا عرضت السلعة للجميع. ولهذا لو أنت زدت علي هل يقع في قلبي حرج عليك وغل؟ لا، أليس كذلك؟ وهذا الحاصل ولا يقع شيء في هذا. لكن لو أنني كنت أنا مثلا صاحب السلعة فقلت من يشتري هذه السلعة، قال شخص بألف، قال آخر بألف ومئة، قال آخر بألف ومئتين، فقلت للذي قال بألف ومئتين بعتك خلاص، ما يجوز يأتي شخص ثالث يقول لا أنا بزيد عليك. إذا ركنت إلى أحد الأطراف بسومه وأوجبت له، يعني عرضت عليه البيع وقلت له بعتك، ما يجوز أن يأتي شخص ثالث ويقول لا سأشتري أنا بأكثر، لأنه أصبح الآن العقد بين طرفين معينين. قالوا من ذلك النجس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع البيوع المنهي عنها. والنجس أيها الإخوة هو أن يزيد من لا يرغب الشراء في سعر السلعة، إما بقصد نفع البائع أو ضرر المشتري. واضح؟ ولهذا يحذر الإنسان أن يزايد في سلعة لا يرغب شراءها، لا يجوز له أن يفعل ذلك. أحيانا يتفق صاحب السلعة مع آخر أن يزايد في السلعة، هنا يكون الطرفان آثمان. لكن لو كان صاحب السلعة لا يعلم، من الذي يأثم؟ الذي يبيع، الذي ينجش يزيد في السعر وهو لا يريد الشراء. نعم. طيب الصورة واضحة، ولعل الإخوة لأجل اختصار الوقت، لأن اليوم إذا كان في أسئلة نبقى بين الأذان والإقامة نجيب على أسئلة حتى لا يضيع الوقت، لكن أجيب على هذا السؤال. الآن الذي يقوم بالحراج الذي هو الدلال الذي هو السمسار مثلا هو مؤتمن، لا يجوز له أن يحابي أحدا في السلعة. واضح؟ أقم مقامك كأنك أنت صاحب السلعة، أنت الآن وكيل عن صاحب السلعة في بيعها، فلا يجوز لك أن تتصرف إلا بما هو الأصلح لصاحب السلعة. واضح يا إخوان؟ تفضل. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. في الرقيق. في الرقيق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، وبعضها فيه ضعف، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم من الرقيق. هذا أيام ما كان موجود الرقيق، يعني لا يصح أن يبيع مثلا المرأة على رجل ويبيع ولدها الصغير أو كذا على رجل آخر. تفضل. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح الفتنة وعلى قطاع الطرق. طيب السلعة العين أحيانا تكون مباحة، مثل عنب، مثل سلاح، السلاح بيعه في الأصل مباح، العنب مثلا بيعه في الأصل مباح، لكن تعلم أنت أن المشتري سيستخدمه في أمر محرم، مثلا سيحول هذا العنب إلى خمر، السلاح سيقتل به المسلمين مثلا، هنا في مثل هذه الحالة لا يجوز البيع عليه. إذا علمت أنه سيفعل به الأمر المحرم أو غلب على ظنك أنه سيفعل به الأمر المحرم فلا يجوز لك أن تبيعه عليه، لأنك بفعلك هذا تكون قد عاونته على الإثم والعدوان. الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا عن البر والتقوى ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان. أما لو بعت عليه وأنت لا تدري ثم فعل بهذا أمر محرم فليس عليك إثم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. كذلك من أنواع البيوع منهي عنها تلقي الجلب، وجاء في بعض الروايات تلقي الركبان. ما هذه الصورة؟ الصورة كما ذكرناها بالأمس، يكون عند الناس محل السوق، مثلا عندنا الآن معروف محل سوق التمر، يأتي شخص يعرف مثلا المزارعين يأتون من جهة الجنوب مثلا، فيقف لهم في مدخل البلد أو قبل مدخل البلد بحيث يشتري التمر منهم بسعر أرخص من سعره في السوق حتى يتكسب. هذا منهي عنه. لماذا نهي عنه؟ لعدة حكم، منها أن فيه ضرار للمالك الأصلي أنه جاهل بسعر السوق، ومنها أنه قد يسبب احتكارا على المسلمين بحيث يجمع السلع عنده فترتفع الأسعار على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب. طيب، إذا حصل التلقي، لو أن إنسانا خالف الأمر، خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى السوق مثلا، فذهب إلى مدخل البلد فتلقى الذين يجلبون واشترى منهم، ما الحكم؟ الحكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أتى سيده السوق، يعني مالك هذه السلعة المتلقاة، هو بالخيار. نفرض جاء السوق وإذا السلعة أرفع مما باع 20% مثلا، له حق الخيار أن يفسخ العقد وله حق أن يمضيه، الخيار له لأنه هو المتضرر بالدرجة الأولى. وهذا مثلنا فيه على في أصول الفقه على ماذا؟ هذه المسألة ذكرناها في أصول الفقه في الورقات على ماذا؟ تذكرون يا إخوان؟ ذكرناها لما قلنا إن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي الفساد. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، لكن لما أثبت الخيار دل هذا على أن البيع صحيح، وإلا لو كان البيع غير صحيح لكان البيع باطلا مطلقا وليس له خيار. تفضل. وقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. أيضا هذا من البيوع المنهي عنها هو الغش في العقود. والغش أيها الإخوة صوره كثيرة جدا، سواء الحاضرة، الصور المستحدثة الآن، أو الصور القديمة، حتى إنه ألفت الكتب المفردة في هذه المسائل في صور الغش في البيوع. والخلاصة أن الإنسان ينبغي أن يحذر إذا كان بايعا من الغش في البيوع. يكفي في التحذير من الغش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. هل هناك فرق بين غشنا ومن غش؟ جاء في بعض الروايات: من غشنا فليس منا، وجاء في رواية: من غش فليس منا. سم أحسنت. من غش يشمل الغش مطلقا حتى لو غش غير المسلمين. وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ابن عباس رضي الله عنه وغيره دخل السوق فرأى صاحب شخص يبيع خضرة مثلا، وإذا ظاهرها حسن وجيد، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فوجد في الأسفل بللا، وجد فيه ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما باله هكذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. فوضع الرديء الأسفل ووضع الأعلى هو الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. تفضل. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. طيب، المؤلف رحمه الله سبق معنا بالأمس أنه ذكر من شروط البيع لا يكون من قبيل الربا, وأن الربا لا يصح بحال. الربا الصريح سبق ذكره باختصار بالأمس, فكما أن الربا الصريح لا يجوز فكذلك التحايل على الربا لا يجوز. والتحايل على الربا له صور كثيرة سواء القديمة وأيضا في صور مستحدثة, حتى أيضا ألفت كتب مفردة في التحايل على الربا. المؤلف رحمه الله ذكر لنا بعض الصور التحايل على الربا وهي منتشرة أو تنتشر عند بعض الناس فينبغي الحذر منها. تفضل. التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. من مثال التحيل على الربا العينة. العينة ما صورتها؟ صورتها مثلا يكون أكون أنا أحتاج الثمن, أحتاج النقود, فآتي إلى زيد من الناس وأشتري منه هذا الجوال مثلا بألف ريال على أن يكون السداد بعد ستة أشهر. ممتاز, قبضت الجوال منه ثم بعته عليه بثمانمائة تكون حالة. الغرض هو المال, الجوال ليس غرضا لنا. الحقيقة أنه باعني ألف بثمانمائة, هذه حقيقة العينة, ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي محرمة عند جمهور العلماء. قال المؤلف أو بالعكس, هذه يسمونها عكس العينة. ما هي عكس العينة؟ عكس العينة يأتي صاحب مالك السلعة الأول اللي يحتاج الفلوس ليس عنده سلعة, يحصل العكس, آتي أنا مالك السلعة وأنا الذي يحتاج النقود, أنا الذي يحتاج النقود فأبيعها على شخص إلى أجل, فأبيعها على شخص نقدا بألف ريال مثلا وأضع الألف في جيبي ثم أشتريها منه مرة أخرى بألف ومئتين إلى أجل, هي عكس صورة العينة تماما وهي محرمة أيضا. أما لو أني اشتريت السلعة بأجل, اشتريت السيارة مثلا من المعرض بخمسين ألف ريال إلى أجل ثم أخذت السيارة, واضح إخوان, وبعتها على وبعت السيارة على أحدكم, على أحدكم يعني ليس على المالك الأول, ولم يكن بين المالك الأول وبين المالك الثاني تواطؤ اتفاق, هنا يسمى هذه المسألة التورق, هذه هي الذي يسميه الفقهاء التورق. والتورق على الصحيح جائز كما هو مذهب جمهور العلماء. بعض صور التورق الموجودة الآن في البنوك لا تجوز. تفضل. أو التحيل على قلب الدين. أو التحيل على قلب الدين, عندنا قلب الدين مجمع على تحريمه, حكى الإجماع على تحريم قلب الدين ابن تيمية وغيره رحمه الله. ما مثال قلب الدين؟ أكون مثلا أطلب أحدكم مثلا مئة ألف ريال, لما جاء موعد السداد ليس عنده سداد, وبدل ما أقول السنة القادمة تدفع 120, هذا هو الربا الصريح, صح ولا لا؟ إما أن تربي, إما أن توفي أو تربي كما يقول أهل الجاهلية. فآتي وأقول له ما عندك سداد, يقول لا ما عندي سداد, أقول خلاص أبيع عليك سيارة الآن ب 120 ألف آجل, تروح أنت الآن وتبيعها بالسوق 100 ألف وتعطي 100 ألف, واضح؟ أنا الآن أطلب 100 ألف وبه سددا وما عنده سداد, ولا أريد أن أقع في الربا الصريح الواضح, فقلت له الأمر سهل, أبيعك أنا سلعة في الآجل وتذهب أنت تبيعها نقدا، فإذا استلمت الثمن تعطيني إياه. الحقيقة أنها نفس صورة 100 ب120، أليس كذلك؟ هذا هو قلب الدين، فيها تحايل، هذا هو قلب الدين، وهو مجمع على تحريمه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا كان المعسر، إذا كان المدين معسرا فلا يجوز رفع الثمن عليه بأي حال من الأحوال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحيانا يقع من بعض الناس، ويقعت البنوك الآن، تحايل على قلب الدين. كيف؟ ما هو قلب الدين؟ تحايل على قلب الدين. البنك سين مثلا يطلب أحدكم 100,000 ريال، هو لو باعه السلعة هذا صار قلب دين، واضح صح؟ يقول لا، الأمر سهل، أنت رح للبنك صاد، اشتر منهم سلعة بالأجل ثم اقبض الثمن وأعطنا إياه، واضح؟ واضح؟ البنك الآن بنك سين مثلا يطلب جميل 100,000 ريال، تمام؟ يوم جاء الوقت ما عندك سداد، ما عندك فلوس تسدده. هو لو باع عليك سلعة بالأجل ثم بعتها أنت وسددته لكان هذا قلب الدين الصريح، صح؟ يقول أنا ما أريد أن أقع في قلب الدين، لا، أنت رح للبنك الآخر، بنك آخر ما له علاقة به، ليس فرعا له، بنك مستقل، اشتر منه سيارة مثلا أو سلعة بالأجل ثم بعها نقدا وسددني المبلغ، فأصبحت مكان ما تكون مدين للبنك سين ب100,000 ريال أصبحت مدين للبنك صاد 120,000 ريال. وهم يفعلون العكس، يعني بينهم اتفاقيات في الخفاء بحيث كل واحد يسدد الآخر. هذا هو التحايل على قلب الدين. أما قلب الدين الصريح فكما ذكرنا صبر. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني من التحايل على الربا التحايل عليه بالمنفعة في القرض. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الحديث لا يصح أو فيه ضعف، لكن العلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن كل قرض يجر نفعا فهو ربا، يعني المعنى مجمع على تحريمه. فإذا كان، انتبهوا للضابط، إذا كان المقرض منتفعا من القرض بأمر آخر غير القرض فهذا ربا. مثلا يبيعه، يقول تأتي مثل لأحد تقول أقرضني 50,000 ريال، يقول سأقرضك 50,000 ريال لكن والله الأسبوع هذا أولادي ما عندهم أحد يوديهم مدرسة، لعلك الأسبوع هذا تذهب بالأولاد إلى مدرسة. الآن هذا قرض ومنفعة فلا يجوز هذا بالإجماع. لكن مثلا لو كان من أصلك أن تذهب بأولادي المدرسة مثلا سواء بعوض أو بدون عوض فليس لهذا علاقة بالقرض. الكلام في المنفعة في القرض طويل، لكن هذا معنى المنفعة في القرض. فإذا كان المقرض الذي هو يدفع الثمن ينتفع بالقرض غير رد الثمن فهذه المنفعة محرمة بالإجماع. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب صبر. ومن التحيل بيع، ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عدوة ودرهم بدرهم. من التحايل على الربا بيع الصنف الربوي للصنف الربوي متفاضلا معه أمر آخر غير ربوي. الآن لو يبيع درهم بدرهمين لا يجوز، صح؟ هذا ربا صريح. لو يبيع مثلا 10 ريالات بعشر ريالات لا يجوز، صح؟ عفوا 10 ريالات بأحد 10 ريال لا يجوز، صح؟ فهو يريد أن يتحيل على هذا الربا مثلا فيبيع 10 ريالات بأحد 10 ريال أو يبيع 10 ريالات مثلا وسلعة معينة، نفترض مثلا يقول والله نصف كيلو موز مثلا، يبيع 10 ريالات ونصف كيلو موز ب11 ريال مثلا، لا يجوز. أو يبيع 10 ريالات ب10 ريالات ونصف كيلو موز، هذا يسميه الفقهاء مد عجوة. المد هو ربع الصاع، والعجوة التمر المعروف، يعني تلقب عند الفقهاء بمد عجوة. هذا المختصر الكلام في المسألة، أو هذا المراد بها باختصار. تفضل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. الآن التمر بالرطب الجنس واحد فيجب التماثل، أليس كذلك؟ كما مر معنا بحديث عبادة بن الصامت حديث سعيد بالأمس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، بيع صاع تمر بصاع رطب مثلا، لو باع صاع تمر بصاع تمر يجوز؟ ها؟ يجوز، صاع تمر بصاع تمر يجوز. لو باع صاع تمر بصاع رطب، واضح؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال أينقص إذا جف، يعني أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، يعني يمكن الصاع يكون 3/4 صاع. قالوا نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه إما أن يعلم أنه متفاضل أو يجهل بأنه متماثل. وعلى هذا لا يجوز بيع التمر في الرطب، ولا يجوز مثلا بيع العنب في الزبيب. تفضل. ونهى عن بيع الصبرة من التمر، ونهى عن بيع الصبرة، الصبرة، الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. بيع الصبرة أو بيع الجزاف كما يسمى الكومة من الطعام، لما مثلا يكون كومة من الطعام لا يعلم كيلها، غير مقدرة بالكيل، كومة طعام، تمر، فواكه، أي شيء، هذه يسمى صبرة. كومة مثلا أرز أو قمح أو شعير يسمى صبرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذه الصبرة تسأل رأيها كم صاع؟ يقول والله ما أدري، يمكن 4 يمكن 5. لا يجوز أن تبيعها بالتمر، لأنه سيكون متفاضل أو نجهل التماثل. واضح يا إخوان؟ واضح؟ تفضل. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذهما بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. هذه المسألة مسألة مهمة تعرض لها المؤلف باختصار، وذكر صورها وصورتين من صورها، وهي بيع الدين أو بيع ما في الذمة. كيف بيع ما في الذمة وبيع الدين؟ أنا الآن أطلب الأخ جميل مثلا 100,000 ريال مثلا، أو أطلبه مثلا طن حديد، أي شيء، هذا يسمى دين ويسمى في الذمة، يعني في ذمة الأخ جميل. ما حكم بيع هذا الحديد؟ آتي أنا والله أبيع الحديد الذي في ذمة الأخ جميل، أو السيارة المعينة التي في ذمته، أو الدراهم. واضح؟ الصورة أو الحال له صورتين باختصار، إما أن يبيعها على من هو عليه، أبيع 100,000 على جميل أو أبيعها على آخر. نأخذ الحال الأول، وهي أن يبيعه، ممكن تنظرون في الكتاب حتى تضح الكلام، إذا كان ممن عليه أبيعه على ممن عليه اللي هو الأخ جميل، آتي وأقول أطلبك 100,000 ريال، يقول طيب أقول سأبيعك بمئة ألف ريال بسيارة تعطينيها الآن. واضح؟ هذه الصورة تجوز أو ما تجوز؟ تجوز، تجوز بشرطين. الشرط الأول أن أقبض السيارة الآن، يعني ما يكون دين آخر. ما يقول بعتك مئة ألف ريال بمثلا مئة طن بعد سنة، هنا الآن أصبح دين بدين فلا يجوز بالإجماع. هذا الشرط الأول، أن أقبض العوض الآن. الشرط الثاني أن يكون بسعر اليوم. إيش معنى بسعر اليوم؟ يعني آخذ السلعة التي اشتريتها منه، إذا كان سعرها اليوم مثلا مئة ألف آخذها مئة ألف، ما آخذها بأقل أو أكثر. واضح؟ نعم. أن يكون بيعها بسعر اليوم، يعني مساويا بنفس السعر الذي تباع به في هذا اليوم مثلا. يعني نفرض الحديد، لما بعته الحديد بسألنا الحديد الآن، إذا كان مثل سعر الحديد الطن بألف ريال يبيعني بألف ريال، ما يكون بأقل. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا بأس أن تؤخذ أو تأخذها بسعر يومها. هذا الشرط الأول، بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، الذي هو القبض. هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن المعنى الذي فيه صحيح. الحالة الثانية أن أبيع الدين على آخر. الآن أنا أطلب الأخ جميل مثل طن حديد، ذهبت إلى الأخ مثلا أبو سلمان وقلت سبيعك طن الحديد بألف ريال. واضح؟ وين طن الحديد؟ أقول والله عند الأخ جميل. قلت من الأخ جميل، هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. هذه الصورة لا تجوز، سواء قبضت الألف الآن أو كانت مؤجلة. واضح؟ ولو رضي. لماذا نقول لا تجوز؟ لماذا الحكمة؟ لأنه إذا كان مؤجل فهو بيع دين بدين لا ثمرة منه. أما إذا كنت سأقبض الألف الآن فإنه لا يجوز، لأن هذا من قبيل الغرر، احتمال يكون الأخ جميل مليء واحتمال يكون غير مليء، احتمال يدفع له السلعة واحتمال يماطل، أليس هذا غررا؟ هذا غرر، ولهذا نهى عنه الشارع. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا. باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق طيب عليه. ما معنى بيع الأصول والثمار؟ الثمار معروفة، أليس كذلك؟ ثمار الأشجار. أما الأصول فهي الأشياء غير المنقولة، الأشجار والعقارات، الدور، الأراضي، كل هذه تسمى أصول، وتسمى أحيانا عقار. فغير المنقول لا يمكن نقله هو الأصول. المؤلف ذكر في هذا الباب أهم المسائل التي تتعلق بأحكام بيع الأصول والثمار، وفي هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. ما الحكم إذا بعت الآن، نفترض أنا عندي حائط مزرعة فيها نخل، رحمك الله، بعت المزرعة هذه على أحدكم، الآن أصبح المزرعة مثلة، لكن الثمر الذي موجود في الشجر هل هو لي أو له؟ نقول أولا إذا كان الثمر قد أبر، يعني إذا كان النخل لقح، فالأصل أن الثمرة البائع والمشتري للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. هذا الأمر واضح في النخل، واضح أخوان؟ تفضل. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. طيب، نفس المعنى هذا في الأشجار. مثلا لو بعته مزرعة عنب، مزرعة رمان، نقول إذا كان الثمر باديا، يعني ظهر العنب ليس أزهار فقط أو أزهار رمان فقط، وإنما أصبح الثمر باديا، فهنا يكون الثمر للبائع إلا أن يشترطه المشتري. لكن لو كان إلى الآن أزهار لم يثمر بعد، فيكون للمشتري مطلقا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب، الآن عرفنا بيع الثمار، ما حكم بيع الزروع؟ الزروع إما أن تكون يعني لا تحصد إلا مرة واحدة أو أكثر من مرة. مثال الذي لا يحصد إلا مرة واحدة القمح، صح؟ مثال الذي يحصد مرار العلف القت، صح؟ ما هو الحكم لو بعت الآن مثلا عندي مزرعة الآن فيها رشاش قمح، رشاش يعني قمح أو علف أو كذا، ما حكمه؟ نقول إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة وهو مثل القمح، فلمن يكون؟ ها؟ المشتري للبائع. للبائع إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة فيكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، واضح؟ أما إذا كان يحصد مرارا فالجزة الظاهرة الحصدها الظاهرة للبائع والباقي للمشتري. وفي كل هذا لو أن المشتري شرط أن تكون له جزات كلها أو شرط أن يكون له القمح حتى ولو كان ظاهرا، كل هذا جائز ويكون له بحسب الشرط، المسلمون على شروطهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. هذا أيضا من الأحكام المهمة في بيع الثمار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الكلام السابق الذي ذكرته هل هو في بيع الثمار أو في بيع الأصول؟ في بيع الأصول، أليس كذلك؟ الآن بيع الثمار، الآن مثلا عندي بستان فيه نخل أو فيه عنب أو فيه، دعنا نقول في النخل هو الموجود عندنا كثيرا. لما بدأ يطلع النخل وعبره مثلا لقح النخل الآن، هل يجوز أن يبيع الثمر؟ لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. إيش معنى البائع والمبتاع؟ يعني الجميع منهي، الذي يبيع والذي يشتري، وعلى هذا لو خالفوا كلهم متعرضون للإثم. ما هو صلاحها؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب، حتى تذهب عاهته أو قال حتى تحمار أو تصفار. في التمر إذا بدأ بالإحمرار أو بالإصفرار هنا يجوز بيعه. في العنب مثلا إذا بدأ بالاستواء بحيث لان قليلا وأصبح يمكن أكله جاز بيعه. هل يلزم أن يحصل هذا في جميع النخل؟ الجواب لا، يكفي إذا حصل هذا في بعض المزرعة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى حتى تذهب عاهته، يعني الأمراض التي تصيبه. والحقيقة أن هذه الأمراض في الغالب إذا حصل الإحمرار أو الإصفرار لا تحصل، في الغالب هي تكون قبل هذه المرحلة. طيب صمع. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن. طيب بيع الحب مثلا الآن بيع القمح، بيع القمح أو بيع الشعير مثلا، عنده رشاش قمح أو شعير، ولما بدأ أو سنبل مثلا أو ظهر فيه الحب لكنه ما زال لين، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه حتى يشتد، حتى يبدأ ييبس يجف. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيع الحبوب قبل بدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من رحمته بنا. كيف من رحمته بنا؟ لأنه لو حصل ضرر لاختصم البائع والمشتري، أو حصل فيما بينهما بعض الضغينة، والإسلام ينهى عن كل ذلك. طيب ما الحكم؟ فالآن قلنا لا يجوز بيع مثلا القمح حتى يشتد الحب، تمام. أنا مثلا عندي رشاش قمح، وجلني صاحب أقلام، الآن القمح هي الآن لم يشتد الحب، هي الآن طري، واضح الصورة. وجاء صاحب أغنام وقال سأشتري منك القمح، ليش تشتريه؟ قال سيأكله الغنم، سأجعل الغنم ترعى فيه أو أحصده لها يكون علف لها. ما الحكم؟ ها؟ في أحد يقول المانع؟ ها؟ الصحيح هو الجواز، لأنه لا يريد الحب، العلة منتفية، هو يريد أن يجزه الآن. ولهذا يقول العلماء من اشترى ما لم يبدو صلاحه أو لم يشتد الحب جاز بشرط القطع، بشرط القطع. لو أنه اشتراه بشرط القطع سواء كان ثمرا أو عنبا أو قمحا أو غيره وأبقاه حتى استوى، واضح؟ ما الحكم؟ يبطل البيع ويرد المال عليه، لأن تبين لنا أن البيع أصبح باطل لأنه خالف النهي. تفضل. باب. لا وقال وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. طيب هذه مسألة أيضا مهمة يعانون لها الفقهاء رحمه الله تعالى بوضع الجوائح. وضع الجوائح، الآن أنا اشتريت تمر نخل بعد ما بدأ صلاحه أو عنب أو أي شيء من هذه الأمور، ثم أصابته جائحة، مثلا أصابه برد من السماء فتلف، تلف مثلا القمح أو تلف تمر أو تلف، هذا يسمى جائحة. هل الذي يغرمها المشتري أو البائع؟ هذا الذي يريد أن يبين المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين الجائحة، والجائحة هي إذا أصابته أمر لا دخل الإنسان فيه، يعني مثلا برد ما يجي مثلا بهائم تتلفه، يعني أمر سماوي مثلا ليس للناس علاقة فيه. فما هو الحكم؟ العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في المسألة، والصحيح هو أن التلف يكون على البائع، يعني يرد عليه المال. أنا اشتريت الآن مثلا رشاش القمح هذا ب100,000 ريال، جاءه برد قبل أن أحسده ولم أفرط، لم أتأخر، يعني ما زلت في الموعد، ما كان عن تفريط مني أنا، وتلف مطلقا بحيث لا ينتفع به أبدا، يرد علي المشتري يرد علي البائع 100,000 ريال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا. طيب لماذا؟ قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نقول هذا هو الصحيح في المسألة، وإن كان جمهور العلماء رحمه الله تعالى على خلاف هذا القول، لأن الحديث صريح في المسألة. قد يقول قائل لماذا يكون من ضمان البائع؟ واضح؟ ليش يتلف على البائع؟ نقول لأن التمر في عهدته، التمر في عهدته، ولم يقبضه المشتري بعد، لكن لو قدر أن المشتري تأخر في القبض، مثلا الحبل له أسبوعين مشتد وقت الحصاد لكنه تأخر ما جاء يحصده، الثمر مشتد لكنه تأخر فرط فيه فتلف، يكون على البائع على المشتري. هناك مسائل أخرى. طيب لو حصل التلف بفعل آدمي، نفترض الآن بفعل آدمي، جاء مثلا شخص وأتلف هذا التمر، نقول ننظر كم قيمة التمر الآن، ما بيوم يشريه التمر الآن كم قيمته، فنلزم الذي أتلفه بقيمته، واضح؟ قد يكون مثلا اشترى التمر ب100,000 ريال والآن غلى السوق فأصبح 150,000 يسوى عند الناس، فأتى شخص وأحرقه مثلا، نلزم هذا الذي أحرقه بأن يدفع 150,000 للمشتري الذي هو مالك هذا التمر. تفضل. باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما. طيب المؤلف يقول وإذا وقع العقد صار لازما. العقد، هل هذه الألف واللام تفيد العموم؟ تذكرون صورة فقه الورقات، الألف واللام هل تفيد العموم؟ نحن قلنا نفرق بين الألف التي للجنس والتي للعهد. لو قلنا إن الألف واللام هنا للجنس معناه أن كل عقد إذا وقع صار لازما، وهل هذا صحيح؟ لا. الهبة هل هي لازمة؟ الجعالة، الوكالة، عقود ليست لازمة. إذن المراد بالعقد هنا هو البيع، العقد الذي مذكور قبل قليل هو البيع. إذا وقع العقد صار لازما. العقود أيها الإخوة تنقسم إلى أقسام من حيث اللزوم وعدمه، أبرزها ثلاثة أقسام. عندنا عقود لازمة من الطرفين. إيش معنى لازمة؟ يعني لازمة يعني أنه يلزم الوفاء بها، لا يمكن الإنسان تركها دون مبرر. فالعقود إما أن تكون لازمة من الطرفين، العاقد أو العاقد الآخر، مثل البيع مثلا والإجارة، تلزم البائع وتلزم المشتري، ما يستطيع يترك البيع البائع ولا يستطيع المشتري دون رضا من الآخر، صح ولا لا؟ وعندنا عقود جائزة من الطرفين، يعني غير لازمة من الطرفين، مثل الوكالة. الآن أنا وكلت مثلا فلان الناس بأن يفعل لي كذا، وهذه الوكالة بلا أجرة، لأن الوكالة إذا كانت بأجرة تصبح إجارة، نحن نتكلم عن الوكالة بلا أجرة، فيجوز له أن يأتي من الغد ويقول لن أفعل الذي وكلتني به، ويجوز لي أنا أن أقول قد وكلت أحدا مكانه، واضح؟ طيب عندنا نوع ثالث وهو جائز من طرف ولازم من طرف. إيش مثاله؟ مثل الرهن، وسيأتي معنا نشرحه. مثال آخر، مثال نعم، لأنه نريد عقد في الأساس لازم من طرف وجائز من طرف. نمثل مثلا بالهبة، إذا قبضها الموهوب أصبحت لازمة للواهب، والموهوب له أن يردها عليه، يقول لا يلزمني أن أخذها. الآن مثلا وهبت أحدكم هذا الجوال مثلا، ولما قبض الجوال وأخذه، هل يجوز لي أو يمكنني أن أسترجع الجوال منه؟ لا، الهبة بعد القبض لا يمكن استرجاعها، لكن هل يجوز له أن يرد الجوال؟ أو أقول أنا يلزمك أن تأخذه لأنك أخذته بالأول؟ لا، يجوز له أن يرده، فهو جائز من طرف ولازم من طرف. فالمؤلف يقول إذا وقع العقد صار إذا وقع البيع صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية، وهذه الأسباب هي الخيارات. ما هو الخيار؟ الخيار هو طلب خير الأمرين الإمضاء والفسخ. يعني المشتري يختار بين أن المشتري أو البائع يعني العاقد يختار إما أن يمضي العقد ويستمر فيه أو يفسخه، هذا هو الخيار. فما هي أنواع الخيارات؟ أنواع الخيارات كثيرة أو متعددة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أبرزها، وفي هذا يقول: خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. هذا النوع الأول من أنواع الخيارات، وهو خيار المجلس، وجاء فيه عدة أحاديث من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر الذي هذا هو ساقه المؤلف. خيار المجلس هو أنه إذا بعتك شيء، ما دام أننا في المجلس لم نتفرق، نفترض كنت أنا عندك في بيتك فقلت لي بعتك سيارتي ب50,000، فقلت أنا قبلت، ما دام أننا في المجلس ولم نتفرق فلي الخيار أن أتراجع أنا ولك الخيار أن تتراجع عنه. ماذا يسمى هذا؟ يسمى خيار المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ويسقط خيار المجلس إذا أسقطه الطرفان أو أحدهما. مثلا أنا وأبو عمر في المجلس عنده في البيت مثلا، واشترى من السيارة أو اشترى من السيارة، فقال بشرط أن لا خيار لك، فهنا يسقط حقي في الخيار ويبقى حقه حتى أسقطه أنا. يعني إذا أسقط أحدنا حقه في الخيار سقط، أو أسقطنا جميع الخيار سقط. أما إذا لم نسقطه فيبقى الخيار حتى نتفرق من المجلس. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم أنواع الخيارات.